بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه في كتابه جمع الجوامع وشهادة الزور: قد تقدم له أن العدالة شرط في الراوي، فلا يقبل الحديث إلا من عدل. وقد قدم أن العدالة ملكة تمنع عن اقتراف الكبائر وصغائر الخصة والرذائل المباحة. ثم تطرق إلى تعريف الكبيرة، فقال: من العلماء من ينكر الكبيرة، ينكر صغيرة، ويقول: الذنوب كلها كبائر، نظرا إلى جلالة من عصي بها. ولكن هذا الخلاف، هؤلاء لا يخالفون مع الآخرين في المعنى، فإنهم مع قولهم إن كل ذنب كبيرة، هم يقسمون الكبيرة إلى كبيرة وأكبر، إلى الكبائر وأكبر الكبائر. فالكبائر عندهم بمنزلة الصغائر عند الآخرين، وأكبر الكبائر بمنزلة الكبائر عند الآخرين. ثم قال: الجمهور الذين يقسمون الكبيرة إلى الذنوب إلى صغيرة وكبيرة اختلفوا في تعريف الكبيرة، فقيل: كل ذنب وفيه تقرر فيه حد، وقيل: كل ذنب أتى فيه وعيد خاص، قيل: كل ذنب يؤذن على قلة ديانة مرتكبه وقلة اكتراثه بالدين. ثم عدد أمثلة للكبيرة حتى وصل إلى قوله: وشهادة الزور. فشهادة الزور من الكبائر، لأنه صلى الله عليه وسلم عدها في حديث من الكبائر وفي آخر من أكبر الكبائر، رواهما الشيخان. ولشهادة الزور من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عد شهادة الزور من الكبائر في حديث وفي حديث آخر من أكبر الكبائر. نعم. وكونها كبيرة وكونها من أكبر الكبائر لا منافاة بينهما، لأن أكبر الكبائر كبيرة، فالكبيرة لا ينافي أن تكون من أكبر الكبائر، لأن الكبائر على مراتب شتى، منها أكبرها، فمن أكبرها شهادة الزور، رواهما الشيخان، والحديثان مرويان للشيخين. والمراد بشهادة الزور أن يشهد بالزور أي الكذب. فإذا ادعى شخص على شخص عينا أو دينا، فشهد شاهد أو شاهدان، وهو يعلم أو وهما يعلمان أنهما كاذبان، وأنه لا حق لهذا المدعي على المدعى عليه فهذه شهادة زور. فهذه الشهادة من أكبر الكبائر. وهل يتقيد المشهود به بقدر نصاب السرقة؟ تردد فيه ابن عبد السلام. لكن كون شهادة الزور من أكبر الكبائر هل هو مقيد بكونها متعلقة بمال عظيم يبلغ قدر نصاب السرقة ربع دينار يبلغ ربع دينار أو ما يساويه في القيمة، أو يعني تكون من أكبر كبيرة أو من أكبر الكبائر ولو لم تتعلق إلا بشيء تافه؟ فتردد فيه ابن عبد السلام. وجزم القرافي بالنفي، والقرافي جزم بأنه لا يتقيد بقدر النصاب، بل قال ولو لم تثبت إلا فلسا، ولو لم تكن هذه شهادة شهادة الزور ولو لم تثبت إلا فلسا. ففي هذه العبارة إشكال، وهو أن الشهادة لا يلزم أن تكون مثبتة للحق، أحيانا تكون نافية للحق. فمثال كونها مثبتة للحق أن يدعي شخص على شخص شيئا ليس ثابتا له في الواقع، فشهد شاهد بثبوت هذا الحق على المدعى عليه، فهذه شهادة زور مثبتة للحق. نعم. وأحيانا تكون نافية للحق، هذا بأن يكون شهادة بسداد أو إبراء. مثلا قد ثبت لزيد على عمد حق، ثم زيد عمرو يدعي أنه أن زيدا قد أبرأه منه، أو أنه قد عدى هذا الحق إلى زيد، ثم ادعى هذه فأتى بشاهد يشهد كذبا، فهذه شهادة، هذه شهادة لا تثبت بل هي نافية. فكيف قال ولو لم تثبت إلا فلسا؟ فنقول وإن كانت الشهادة أحيانا مثبتة وأحيانا نافية فالأغلب أن تكون مثبتة. فذكر الإثبات لمعرفة حكم النافية مقايسة له. ولكن لو قال ولو لم تتعلق إلا بفلس لكان أصرح وأشمل لهما. واليمين الفاجرة، وكذا من الكبائر اليمين الفاجرة. اليمين الفاجرة يعني مثلا ادعى شخص على شخص شيئا فلم يستطع أن يستطع المدعي أن يأتي بالبينة، فطلب من المدعى عليه اليمين بأن الحق ليس بثابت عليه، فحلف كاذبا، فهذه اليمين الفاجرة وهي من الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم من حلف على مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان، رواه الشيخان. من حلف على مال امرئ مسلم بغير حق، يعني من أقسم أنه ليس عنده أو ليس عليه مال لمسلم الذي ادعى عليه الحق فحلف كاذبا، إذن لقي الله وهو عليه غضبان، لقي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة والحال أنه عليه غضبان، فهذا وعيد خاص به. فإذن لما ثبت فيه وعيد خاص فهي من الكبيرة. ف فهذه كبيرة نظرا إلى تعريف الكبيرة بأنها كل ذنب أتى فيه وعيد خاص، وإن لم تكن كبيرة بالنظر إلى تعريف الآخر، تعريف القائلين بأنها كل ذنب ثبت فيه الحد، فإنه لم يثبت فيها الحد لكن أتى فيه وعيد خاص. وكذلك يكون كبيرة أيضا على تعريف الآخر، وهو أنه كل ذنب يدل على رقة الديانة وقلة اكثر اعتناء صاحبه بالدين. رواه الشيخان وقال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. هذا أيضا وعيد، وعيد خاص به، وهو أن الله سبحانه وتعالى يوجب له النار ويحرم عليه الجنة. وقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، وإن كان أي وإن كان ذلك الحق الذي يقتطعه باليمين الفاجرة، إن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، قال: وإن كان قضيبا من أراك. فهذا هذا يؤيد عدم الفرق، عدم تقيد شهادة الزور، شهادة الزور بقدر نصاب السرقة، فإن شهادة الزور واليمين الفاجرة من بعد واحد. مع ذلك في اليمين الفاجرة قال صلى الله عليه وسلم: وإن لم تثبت إلا قليبا من أراك أو ما يساويه فهي كبيرة. إذن شهادة الزور أيضا كذلك. فالراجح ما ذكره القرافي من عدم التقيد بقدر نصاب السرقة. وقطيعة الرحم قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. وكقطيعة الرحم، الرحيم المعنى الحقيقي للرحيم هي القرابة، العلاقة بين الأقرباء. سميت هذه العلاقة رحيما لماذا؟ لأن سببها الرحيم، اجتماع الأقرباء في رحم واحد أو انتصابهم إلى رحم واحد، هذا هو. فالرحيم هي العلاقة بين الأقرباء، القرابة بين الأقرباء. والمراد بقطيعتها هذه العلاقة لا يمكن قطعها، لكن المراد بقطعها قطع مقتضاها، لأن مقتضاها المودة والإحسان للأقرباء. فمن ترك هذه المودة والإحسان فكأنه قطع علاقة الرحم. فعلى كل حال المراد بقطيعة الرحم عدم أداء حقوق الأقرباء. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. رواه الشيخان. فهذا ذنب أتى فيه وعيد خاص، فهو من الكبائر. قال سفيان بن عيينة في رواية: يعني قاطع رحم، يعني المراد بالقاطع ليس قاطع أي شيء بل قاطع رحم. والقطيعة فعيلة من القطع ضد الوصل، والقطيعة هي فعيلة من القطع، وفعيلة هنا بمعنى المصدر. إذن القطيعة والقطع بمعنى واحد، والقطع ضد الوصل. فمن لم يصل الرحم ولم يحسن إليهم ولم يأتي ويقوم بحقوقهم فهو قاطع. والرحيم القرابة، والمعنى الحقيقي للرحيم القرابة أي العلاقة بين الأقرباء. والعقوق أي للوالدين، وكذا من الكبائر عقوق الوالدين أي إيذاء الوالدين، أي يعامل معهما معاملة تورث أذًى ليس بيسير، أذن معتبر. فهذا عقوق. والعقوق أي للوالدين، لأنه صلى الله عليه وسلم عزه في حديث من الكبائر وفي آخر من أكبر الكبائر، رواهما شيخاني. وأما حديثهما الخالة بمنزلة الأم وحديث البخاري عم الرجل صنو أبيه فلا يدلان على أنهما كالوالدين في العقوق. نعم، يعني المراد بالعقوق عقوق الوالدين، وأما عقوق غيرهما من الأقرباء فهي داخلة في قطيعة الرحم، والعقوق أكبر من قطيعة الرحم. والمراد بالعقوق عقوق الوالدين، عقوق غيرهما من الأقرباء وإن كان يسمى لغة عقوقا لكن شرعا لا يسمى عقوقا بل قطيعة رحم. لذلك قال أما حديثهما حديث الشيخين الخالة بمنزلة الأم، هو كذلك حديث البخاري عم الرجل صنو أبيه فلا يدلان على أنهما كالوالدين في العقوق، يعني لأن الحديثان يدلان على التشبيه، والتشبيه حقه أن يكون المشبه به أعلى من المشبه. فلما قيل الخالة بمنزلة الأم فهذا تشبيه للخالة بالأم، فينبغي أن يكون المشبه أدنى من المشبه به. إذن الخالة وإن كانت مثل الأم لكن يعني ليس بمنزلة الأم في العقوق تماما. كذلك عم الرجل صنو أبيه، ما معنى صنو؟ صنو هو الذي تفرع مع شيء آخر من أصل واحد، فإذا نبت نبات ثم بعد ذلك تفرع فصار فرعين، فكل فرع بالنسبة إلى الفرع الآخر صنو، ويقال لهما صنوان، هما صنوان وجمعه صنوان. نعم، فصنو صنوان صنوان. فعم الرجل كذلك عم الرجل متفرع مع أبيه من أصل واحد، فإن الجد أصل تفرع عن هذا الأصل الأب والعم، فعم الرجل صنو أبيه فلا يدلان على أنهما كالوالدين في العقوق. والفرار من الزحف وكذلك من الكبائر الفرار من الزحف، لأنه صلى الله عليه وسلم عده من السبع الموبقات أي المهلكات، الموبقات المهلكات، وبقى بمعنى هلك، والموبق هو المهلك، ومنه أوبق، أوبق أهلك، يعني السبع من السبع من الذنوب الموبقات المهلكات أي المهلكات لدين صاحبها. رواه شيخان عده من السبع الموبقات، رواه شيخان. نعم، يجب إذا علم أنه إذا ثبت يقتل من غير نكاية في العدو لاندفاع إعزاز الدين بثبوته. ويعني الفرار إنما تكون كبيرة بشروط، منها أن لا يكون هذا الفرار لأجل القتال، فإذا تبين للمقاتل أنه إذا ثبت في هذا المكان فلا ينجح، بل النجاح في فراره وتحيزه واجتماعه وانضمامه إلى طائفة أخرى ففر لذلك، فلا يكون الفرار كبيرة. وكذلك يعني إذا كان لحيلة القتال مثل أن يفر ثم يكر، نعم، أو كان إذا علم أنه إذا ثبت يقتل بدون وجود نكاية في العدو، فهنا الفرار ليس بكبيرة بل هو واجب لاندفاع إعزاز الدين بثبوته، لأنه قد تعينت المصلحة هناك في فراره، لأنه لا فائدة للدين بثبوته. ومال اليتيم وكذا أكل مال اليتيم أي أكله مثلا يعني تناوله. قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فقد ورد فيه وعيد بخصوصه وقد أعده صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات في الحديث السابق. وتردد ابن عبد السلام في تقييده بنصاب السرقة. هنا أيضا عز الدين بن عبد السلام تردد هل يعني يتقيد كونه كبيرة بأن يبلغ المأكول نصاب السرقة أو يعني حتى ولو شيئا طافيا يكون كبيرة. نعم يعني وإطلاقات النصوص تدل على أنه لا فرق. وخيانة الكيل بالوزن في غير الشيء التافه. نعم وخيانة الكيل أو الوزن كذلك الخيانة في الكيل يعني أن يستوفي إذا كان يكتال فيستوفي إذا كان يكيل فينقص وكذلك في الوزن في غير شيء طافه إلا إذا كان في شيء طافه لا يذكر. نعم الذي يتسامح بمثله في الكيل والوزن. قال الله تعالى ويل للمطففين أي ويل للخائنين بالطفيف. والطفيف هو الشيء اليسير. فإذا كان الخيانة بالطفيف موجبا للويل والهلاك فبشيء نفيس بالأولى. ويل للمطففين الآية. والكعيل يشمل الذرع عرفا. والكعيل يعني هناك كيل هناك وزن هناك ذرع. نعم الكيل باعتبار الحجم والوزن باعتبار الثقل والذرع باعتبار الطول. نعم فيشمل الذرع مثل ذرع الثوب ذرع الأرض هذا أيضا يدخل في الكيل. أما في الطافيه فصغيرة كما تقدم. وقد تقدم أن التطفيف بالطافيه فصغيرة لكن قد تقدم أنها صغيرة تدل على الخصة منافية للعدالة. وإن لم تكن كبيرة لكنها صغيرة لكنها صغيرة خصة فمن يرتكبها فليس بعدل. وتقديم الصلاة إلى وقتها وتأخيرها عنه من غير عذر. وكذلك تقديم الصلاة على وقتها يعني الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فينبغي أن تؤدى قبل في وقتها. فلو أداها قبل دخول الوقت فهي غير صحيحة فلا يثاب بل يكون آثما لأنه استهزاء بالله سبحانه وتعالى. فإنه مباشرة بعبادة فاسدة وأداء العبادة الفاسدة استهزاء بالله سبحانه وتعالى. فتقديم الصلاة على وقتها كبيرة وتأخيرها عنه وكذلك تأخيرها عنها كذلك تأخير الصلاة عن الوقت وإن كانت وإن صحت أداء قضاء لكن يعني هي أيضا كبيرة من غير عذر. ها التقديم والتأخير إنما يكون كبيرة إذا كان بغير عذر كالسفر أبا إذا كان بالسفر بعذر كسفر أو مرض أو مطر أو حاجة من الحوائج عند بعض العلماء والجمهور لا يثبتون هذا الجمع فلا يكون كبيرة. قال صلى الله عليه وسلم من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر رواه الترمذي. وأولى بذلك تركها. فإذا كان تقديم الصلاة أو تأخيرها كبيرة فعدم الإتيان بها البتة أولى بأن يكون كبيرة. والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيرة. لماذا؟ لأن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته فدين يثبت به الحلال والحرام، فإذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الكذب يكون مستمدا لحكم شرعي يدوم إلى يوم القيامة، وأيضا فيه استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وإهانة له. لذلك الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على أحد من الناس، كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة فهي كبيرة، بل جعل بعض العلماء جعله كفرا، قال صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من كذب علي متعمدا أي عالما بأنه كاذب فليتبوأ مقعده من النار. فتبوؤه أي نزوله في مقعده من النار واجب. يعني بعض الآن يقول يتبوأ مقعده من النار، قال فليتبوأ مقعده من النار، فهذا يعني إنشاء، والمراد هو الإخبار. التعبير عن الإخبار بالإنشاء يعني يقتضي إلى حكمة، إلى نكتة بلاغية، والنكتة البلاغية هنا ما هو؟ الدلالة على تحتمه وأنه لا بد منه. فإن فليتبوأ هذا أمر، والمعنى الحقيقي للأمر هو الوجوب، فكأنه قال تبوؤه مقعده من النار واجب لا بد منه. رواه الشيخان أما الكذب على غيره فصغيرة، أما الكذب على غيره فصغيرة، وإنما تكون كبيرة بالإدمان والمواظبة عليه فقط. نعم. وضرب المسلم بلا حق، كذلك ضرب المسلم بلا حق كبيرة، قال صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عريات. نعم. فإلى آخر الحديث. فقال صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما قوم، لم أرهما صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، فمن أمتي صنفان من أمتي مبتدأ، من أهل النار هذا خبر أول، لم أرهما هذا خبر ثاني، فمعناه صنفان من أمتي ثابتون كائنون من أهل النار. ثم قال لم أرهما أي هما غير موجودين في زماني هذا، بل يوجدان فيما بعد. فلم أرهما، ويمكن أن يكون المعنى لم أرهما أي لا أراهما يوم القيامة، وهم محرومون عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، محجوبون عنه. فثم قال قوم، يعني هما قوم أو أحدهما قوم معهم صياط كأذناب البقر، معهم صياط، صياط جمع صوت، صوت صياط، كأذناب البقر يضربون بها الناس، يعني شأنهم أنهم يضربون بها الناس، فهم شرط وجنود ومساعدون لبعض الأمراء الذين يعني يظلمون الناس، فهؤلاء دائما معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عريات، والصنف الآخر نساء كاسيات عاريات، يعني هن كاسيات عاريات، ساطرات لبعض بعض العورة وغير كاسي ساطرة لبعضها أو ساطرة يعني بلباس بساطر لا يستر جيدا بل يظهر البشرة فهي كاسيات في الظاهر لكن عاريات في الحقيقة. على كل حال ففي هذا الحديث ورد وعيد خاص في حق من يضرب الناس يضرب المسلمين، فضرب المسلم بلا حق فهي كبيرة. لكن الاستدلال بهذا الحديث على هذا فيه نوع خفاء، لأن ظاهر هذا ماذا؟ أن هؤلاء عادتهم الضرب، فهم مواظبون على الضرب، حاملون لآلة الضرب، وهي سياط كذناب البقر، فهذا لا يدل على أن أصل الضرب كبيرة، بل المواظبة عليه. نعم. وسب صحابتي، قال صلى الله عليه وسلم: أصب وصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. وكذا سب الصحابة، سب صحابتي كبيرة، قال صلى الله عليه وسلم: لا تصب وصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، لو أن أحدكم أنفق من الذهب مثل أحد ما أدرك ثواب مد أحدهم ولا ثواب نصيفه، لأن الثواب بحسب إخلاص العامل، فأنتم لا تبلغون إلى مراتبهم في الإخلاص والفضيلة، لذلك لو أنفقتم مثل واحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم، ما أدركتم مد أحدهم ولا نصيفه. رواه الشيخاني. فهذا يدل على أن سب الصحابة كبيرة، لأنه قد ورد فيه وعيد خاص ونهي خاص. رواه الشيخاني وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان بين خالد بن الوليد عبد الرحمن بن عوف شيء، فصبه خالد فقال صلى الله عليه وسلم: لا تصبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق إلى آخره. يعني هذا بيان لسبب ورود هذا الحديث. كان بين خالد بن الوليد عبد الرحمن بن عوف شيء، فصبه خالد، خالد بن الوليد صب عبد الرحمن بن عوف، فقال صلى الله عليه وسلم: إذاك، قال صلى الله عليه وسلم: صب واحدا من أصحابي. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل خالدا وإن كان صحابيا، لكن لما صدر منه سب الصحابة الذي ما كان ينبغي أن يصدر عن الصحابة نزله منزلة غيره، فقال: لو أن أحدكم مثل واحد ما أدرك مد أحدهم، مع أنه هو أيضا من الصحابة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تصبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق، إلى آخره. الخطاب للصحابة السابين، فهنا الخطاب للصحابة الذين سبوا صحابة آخرين، وإن كان غيرهم أيضا داخلون في الحكم، لكن الخطاب كان للموجودين، والموجودون هم الصحابة، فهذا خطاب لصحابة السابين، زلهم لسبهم الذي لا يليق بهم منزلة غيرهم. يعني لما صدر عنهم سب الصحابة الذي لا ينبغي لا يليق بهم نزلوا منزلة غيرهم، حيث علل بما ذكره. نعم. وروى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله نعم تعالى يقول: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، أي علمته بأني محارب له. نعم. من عادى لي وليا، أي من صار عدوا لولي من أوليائي، فقد آذنته بالحرب فقد علمته بأني محارب له ومناو معاد له. نعم، أي علمته بأني محارب له أي معاقب. والصحابة من أوليائه تعالى، والصحابة من أوليائه تعالى. فإذن يعني يكون صاحب الصحابة داخلا في هذا الوعيد بالأولى. وسبهم مشعر بمعاداتهم، وسبهم والسب مشعر بالمعادات، والمعادات يعني سبب للدخول في هذا الوعيد شديد. إذن السب كبيرة، أما سب أحد من غير صحابة فصغيرة. نعم، فسب صحابة فهذا قيد، فخرج بهذا القيد سب غير صحابة. أما سب أحد من غير صحابتي فصغيرة. وحديث صحيحين سباب المسلم فسوق معناه تكرر السب. نعم، أما سباب المسلم فسوق يعني مورث للفسق، وأن صاحبه فاسق هذا معناه تكرر السب. ففرق بين السب والسباب. السب هو يعني يطلق على واحد ولو مرة واحدة، أما السباب فهو فعال، والفعال إما أن يدل على ماذا؟ على المغالبة أو على المبالغة، أحيانا على المغالبة أي مسابقة، مثل ضربت زيدا فيعني معناه ضربته وهو ضربني. أحيانا يدل على المبالغة، مثل يخادعون الله والذين آمنوا، فمعناه يخادعون خداعا بليغا. ومنه ضربت اللص يعني ضربته ضربا شديدا. فكذلك سباب المسلم هذا يدل على ماذا؟ على تكرر السب. فتكرر السب للمسلم فهذا فسوق، لكن ليس المراد بالتكرر مجرد التكرر، بل التكرر على وجه الإدمان. فصار السب سب لواحد من أحد الناس فهذه صغيرة، وتكرره والإدمان عليه كبيرة. وكتمان شهادتي، قال تعالى ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. نعم، وكذلك كتمان شهادة، شخص كان عنده شهادة مع ذلك هو لم يؤديها، كان متحملا للشهادة لكن لم يذهب إلى المحكمة إلى القاضي لأدائها، بل يعني كتمها سواء جحدها أو لم يجحدها، فهذه كبيرة من الكبائر. نعم، حتى سواء كان المشهود له عالما بشهادته أو لم يكن عالما بشهادته، فإن كان عالما بشهادته بأن هذا الشاهد شاهد له، مع ذلك هو قال لست بشاهد، أو قال لا أتي معك لأداء هذه الشهادة، أو كان المشهود له لا يعلم، فسواء كان عالما بها أو لم يكن عالما بها، فإذا كان الشاهد قد تحمل شهادة فحقه ماذا؟ أن يؤديها. قال تعالى ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ومن يكتمها، من يكتم الشهادة فإنه آثم قلبه. فلماذا قال آثم قلبه ولا يكفي فإنه آثم؟ لأنه إذا قيل فإنه آثم معناه الكاتم آثم، وإذا قيل آثم قلبه يعني قلبه آثم. فلما كان الكتمان بالقلب، والقلب هو محل الكتمان، فأسند الإثم إلى القلب لكونه معصية بالقلب. نعم، لكن هناك إشكال وهو ماذا؟ أن هذا يدل على أنه إثم، وليس كل إثم كبيرة. فلما أتى هذا الإشكال دفعه الشارح بقوله أي ممسوخ، نعم يعني عاثم قلبه معناه ممسوخ قلبه، هذا هو المراد، ليس المراد بمجرد الإثم بل يعني مسخ القلب. فكتمان شهادة موجب لمسخ القلب، والمسخ هو تغيير شيء من حالة إلى حالة أخص من حالته، فهذا هو المسخ. وإلا مجرد إثبات الإثم لا يدل على الكبيرة، ولذلك فصره فإنه آثم قلبه، لا لأنه لا يصح إسناد الإثم إلى القلب. كما يقال فلان آثم، يقال قلب فلان آثم، لكن مجرد إثبات الإثم لا يدل على أنها على أن الذنب كبيرة، لذلك فسره بالمسخ. لكن يعني هل يأتي الإثم بمعنى المسخ؟ نعم يأتي، لأنه لازم وسبب له. فالشارع لعل الشارع طلع على هذا التفسير من بعض السلف ففسره بهذا. والرشوة، وكذلك الرشوة، الرشوة أيضا كبيرة، فأخذ الرشوة وإعطاء الرشوة، وهي أن يبذل مالا ليحق باطلا أن يبطل حقا. وهي يعني الرشوة أن يبذل الشخص مالا، أن يبذل المال للقاضي ليحق باطلا، ليحكم بأن باطلا من الأباطيل حق، أو يحكم بأن الحق باطل، فهذه هي الرشوة. إذن الرشوة هو ما يدفع لإبطال حق أو إحقاق باطل. نعم. فأما ما يدفع لأن يحكم بالحق، القاضي مثلا، قاضي لا يحكم إلا بأخذ المال، فشخص أعطى هذا المال لا لأن يحكم بالباطل بل لأن يحكم بالحق، فهذا لا يسمى شرعا رشوة، لكن وهو أيضا حرام أخذه وليس بحرام بذله. نعم. أو قال صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على الراشي والمرتشي. لعنة الله على الراشي، لعنة الله على الراشي يمكن أن يكون إخبارا بأن الله سبحانه وتعالى قد لعن الراشي، ويمكن أن يكون دعاء عليه لعنة الله على الراشي. الراشي هو الدافع للرشوة، والمرتشي هو الآخذ لها، والمسترشي هو الطالب لها. فهناك راشي، هناك مرتشي، هناك مسترشي. رواه ابن ماجه وغيره، وزاد الترمذي في رواية في الحكم: لعنة الله على الراشي والمرتشي في الحكم. وحسنه والحاكم في رواية أيضا، والحاكم زاد في رواية: والرائش الذي يسعى بينهما. كذلك يعني هذه الزيادة، لعنة الله على الراشي والمرتشي والرائش، الرائش هو الذي يسعى بين الراشي والمرتشي. قال فيه بدون زيادتين: صحيح الإسناد. نعم. وقال الحاكم فيه، في هذا الحديث، بدون زيادتين، بدون زيادة في الحكم ولا زيادة الرائش، قال: صحيح الإسناد. قال الترمذي: فيه بدونه ما أحسن صحيح. أما بذل مال للمتكلم في جائز مع السلطان مثلا فجعالة جائزة. أما ما يبذله الشخص لمن يشفع له عند سلطان مثلا شفاعة حسنة، فهذا ليس برشوة بل هي جعالة، والجعالة جائزة. نعم. هي مثل الإجارة، يعني إعطاء العوض في مقابلة نفع، فهذا الشافع قد نفعها بهذا النفع، فإعطاء هذا المال يعني جعالة، يقال جعالة جعالة جعال جعال جعال بالتثليث. نعم. والضيافة وهي استحسان الرجل على أهله. وكذا ومثل ومن الكبائر أيضا الضيافة وهي استحسان الرجل على أهله، يعني دعاء الرجل الناس بالفجور بأهله. في حديث: ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق والديه والديوث ورجلة النساء. رجلة النساء هي هن المتشبهات بالرجال من النساء، المتشبهات بالرجال في ملابسهم أو في مشيتهم أو في معاملاتهم. نعم. قال الذهبي: إسناده صالح والقيادة. كذلك من الكبائر أيضا القيادة وهي استحسان الرجل على غير أهله. استحسان الرجل على غير أهله، يعني إن كان دعاء إلى الفجور بغير أهله فهي تسمى قيادة، وإذا كان إلى الفجور بأهله فهي دياثة، وهي مقيسة على الدياثة. فلما ورد الوعيد الشديد في الدياثة فقسنا القيادة بها فهي مقيسة، يعني فالوعيد ثابت فيها أيضا قياسا. والسعاية وهي أن يذهب بشخص إلى ظالم ليؤذيه بما يقوله في حقه. وهي السعاية أن يذهب الشخص بشخص إلى ظالم ليؤذيه، أي ليؤذي هذا الذاهب بالمذهوب به، أن يؤذي الذاهب المذهوب به بما يقوله في حقه، بما يقوله أي بما يقوله الذاهب في حق هذا المذهوب به، يعني بأن يذهب به ويشكوه في حقه بأنه فعل في حق هذا الظالم كذا وكذا. فهذا يعني هذا على سبيل الغالب، إلا ليس بشرط أن يذهب به ويستصحبه، بل يعني مجرد الشكوى أيضا سعاية. وفي نهاية الغريب، نعم، يعني نهاية في النهاية لشرح غرائب الحديث، فيه حديث: الساعي مثلث أي مهلك ثلاثة، يعني الساعي يعني مهلك لثلاثة أشخاص بسعايته، نفسه مهلك نفسه ومهلك المسعي به وإليه. فهو مهلك للمسعي به في الدنيا، ومهلك لنفسه والمسعي إليه في الآخرة، فهو مهلك لثلاثة. ومنع الزكاة، قال صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفايح من نار، صفحت له صفايح من نار، صفايح أو صفايح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. نعم. ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، لا يؤدي منها أي من تلك الفضة أو من ذاك الذهب حقها زكاتها، إلا إذا كان يوم القيامة، إلا إذا كان هذا الشخص إذا وجد يوم القيامة صفحت له صفايح، صفحت أي صفحت الفضة وكذا الذهب له صفايح، يعني صفحت له صفايح أي اتخذت هذه الفضة صفايح ألواحا من نار، صفحت له صفايح. إذا قرأنا صفايح فيكون صفحت نائب فاعل ضمير مستتر يعود إلى الفضة، يعني صفحت تلك الفضة له حال كونها صفايح من نار. وإذا كان بالرفع فيكون صفحت له صفايح أي صنعت له صفايح. فالوجه الأول أولى، لأنه يدل على ماذا؟ على أن هذه الفضة التي ادخرها ظانا أنها تنفع هي نفسها بدلت وغيرت ضارة له، وأنه عوقب بما عصى به، صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم. نعم، هناك إشكال. إذا كانت نارا فلماذا يحمى عليها؟ نقول لتجتمع فيه الحرارة الذاتية والحرارة العرضية. لذلك قد بدلت صفائح من نار ثم مع ذلك أحمي عليها، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. الله أكبر. فيكوى بها أي يكوى بتلك الصفائح جنبه وجبينه وظهره. لماذا خصت هذه الأعضاء بالكي؟ لأن مانع الزكاة والبخلاء عموما إذا أتاه سائل فأولا هو يعني يعرض بجنبه، ثم إذا أتى مرة أخرى فيعني بجبينه وجبهته يكلح، ثم بعد ذلك إذا فيولي دبره يقوم ويذهب، فعذب بهذه بكي هذه الأعضاء لأنه كان يعصي الله سبحانه وتعالى بهذه الأعضاء، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. رواه الشيخاني. ويئس الرحمة، قال تعالى: إنه لا يئس من روح لا يئس من روح الله إلا القوم الكافرون. نعم، هذا ظاهر هذه الآية أن اليئس يئس الرحمة كفر، لكن هذا على سبيل المبالغة، يعني هو مثل الكفر أو هو كفر، يعني كفر دون الكفر. وعلى كل حال قد ورد وعيد خاص به فهو كبيرة، لكن اليئس الرحمة أحيانا يكون بماذا؟ باستبعاد العفو عن الله سبحانه وتعالى، وأحيانا يكون بجحود سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. فإن كان بجاحد سعة رحمة الله سبحانه وتعالى فهذا كفر وليس بكبيرة فقط، بل يعني إذا كان استعظاما لذنبه، وأن الله سبحانه وتعالى وإن كان رأت رحمته واسعة لكن نظرا إلى عظم ما ارتكبه من الذنب لا يعفو عنه ولا يغفر، فإذا كان كذلك فهي كبيرة. أما إذا كان جاء على سبيل جاحد سعة رحمة الله سبحانه وتعالى لا يكون مجرد كبيرة، بل هو كفر. وأمن المكر بالاسترسال في المعاصي والاتكال على العفو، وكذلك أمن مكر الله سبحانه وتعالى عدم خوف عذابه بالاسترسال في المعاصي، بأن يسترسل في المعاصي ويتمادى فيها ويدمن عليها، والاتكال على العفو يعني مع أنه متكل على عفو الله سبحانه وتعالى، يعني معتقد أن الله سبحانه وتعالى يعفو عنه ويصفح، يسترسل في المعاصي. وهذا على سبيل الغالب، وإلا لو كان الشخص يعني على درجة عالية من الطاعة مع ذلك لا يخاف عذاب الله سبحانه وتعالى، بل يعتقد أنه وصل إلى مرتبة مع الله سبحانه وتعالى لا يعذبه، فهذه أيضا كبيرة. لكن الغالب أن الآمن أمن المكر يكون بالاسترسال في المعاصي، فإن من أمن المكر فمن أمن مكر الله يسترسل في المعاصي متكلا على عفو الله تعالى. قال تعالى: فلا يمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فهذا خسران وهذا وعيد خاص. والظهار كقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي. وكذلك الظهار من الكبائر كقول الرجل. الظهار هو أن يشبه الرجل امرأته أو عمته بمن تحرم عليه مؤبدا، مثل أن يشبهها بظهر أمه أو بنته أو أخته، هذا هو الظهار. فالظهار كقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي، يعني حرمتك علي كظهر أمي، فركوبي إياك كركوبي ظهر أمي. فلما كان المرأة بمنزلة المركوب والظهر هو محل الركوب، ذلك يقال الظهر كظهر أمي. قال الله تعالى فيه: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. نعم، هؤلاء الذين يظاهرون عن أزواجهم لا يقولون إلا منكرا قولا منكرا في الشرع وزورا أي كذبا، فهو زور، فإن الزوجة ليست أما ولا غيرها من المحارم، فقوله هذا زور. فحيث شبه الزوجة بالأم في التحريم فهذا زور، لأنها تشبيه للزوجة بالأم في التحريم، ولا تكون الزوجة كالأم في التحريم أبدا، فهذا زور، والزور كبيرة. نعم. ولحم الخنزير والميتة أي تناوله، كذلك تناول لحم الخنزير وتناول الميتة لغير ضرورة، أما إذا اضطر فصار لا يعيش بل يموت إذا لم يأكل منهما، فله أن يأكل منهما ما يسد رمقه، فهذا لا يكون كبيرة بل يكون مباحا بل واجبا. قال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما لا طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مصفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. لا أجد فيما أوحي إلي محرما، يعني لا أجد فيما أوحي إلي محرما على من يريد أكله إلا أن يكون ميتة، فإذا كان ميتة فهو حرام، وكذا دما مصفوح، فخرج الدم الذي ليس بمصفوح مثل الكبد والطحال، فهذا ليس بحرام. المصفوح هو المصبوب أي السائل، الدم السائل. نعم. أو لحم خنزير فإنه رجس، وكذلك لحم الخنزير، فهذا الذي أجده محرما، أما ما تحرمونه أنتم من البحائر والوصائل والحامي والسوائب هذه ليس بحرام. فلا أجد ما أوحي إلي محرما لا طاعم يطعمه، هذا قصر، لكن هذا القصر إضافي، ليس المعنى أنه لا يوجد حرام إلا هذه المحرمات، بل يعني هذه هي المحرمات إضافة إلى ما تحرمونه أنتم، يعني هذه هي المحرمات، ليست تلك التي أنتم تحرمونها ليس بحرام. على كل حال فهنا صرح بأن الميتة حرام، كذلك لحم الخنزير حرام، وأن تناولهما رجس. نعم. وفطر رمضان وكذلك من الكبائر أيضا في الإفطار في رمضان، تركوا صوم رمضان من غير عذر، أن صومه من أركان الإسلام، ففطره يؤذن بقلة اكتراث مرتكبه بالدين. نعم. لأن صومه من أركان صوم رمضان من أركان الإسلام، ففطره فترك هذا الصوم يؤذن بقلة اكتراث مرتكبه، يدل على أن من يرتكب هذا الذنب هو قليل الاكتراث والاعتناء بالدين، فهذه كبيرة على تعريف من يعرف بهذا التعريف. نعم. والغلول وهو الخيانة من الغنيمة. نعم. والغلول وهو الخيانة من الغنيمة، يعني أن يأخذ شيئا من الغنيمة قبل أن تقسم قسمة شرعية، فهي كبيرة كما قاله أبو عبيد. فإذا كان الغلول كبيرة فسرقة أولى، لأن الغلول وإن كان فيه حق للآخرين فلهذا الغال أيضا فيه حق، فهو أخذ لما هو مشترك بينه وبين غيره، فإذا كان أخذ المشترك كبيرة فأخذ مال الغير المال المحض للغير فكبيرة من الأولى. والغلول وهو الخيانة، الخيانة من الغنيمة كما قاله أبو عبيد، قال تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، فهذا وعيد خاص به، من يغلل شيئا يأتي بذلك الشيء يوم القيامة، أي يأتي إلى المحشر حاملا لهذا المال الذي غله إهانة له وتشهيرا بأنه غال. والمحاربة، وهي قطع الطريق على المارين بإخافتهم. نعم، قطع الطريق على المارين، يعني قطع المحاربة قطع طريق، وقطع طريق له عدة مراتب: إخافة المسافر فقط بدون قتل ولا أخذ مال، هذا واحد، ثم قتل بدون أخذ المال، أخذ المال بدون قتل، فهذه مراتب. والمراد بالمحاربة قطع طريق هنا إخافتهم. لماذا قال الشارح المراد بالمحاربة هنا الإخافة بخصوصها؟ فإن الإخافة إذا علم أن الإخافة كبيرة فيعلم أن القتل وأخذ المال كبيرة بلولا، وأيضا القتل كبيرة وإن لم يكن للمسافرين، وكذلك أخذ المال كبيرة وإن لم يكن من المسافرين، فالقتل وكذا أخذ المال لا تكون كبيرة من حيث إنها محاربة قطع الطريق. إذن الذي يكون كبيرة من هذه الحيثية الخاصة هي إخافة المسافرين. على كل حال، حتى إخافة المسافرين، حتى ولو كان القطع بإخافة المسافرين فهي كبيرة. قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ويصلبوا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، الآية. فهذا وعيد خاص، فهذا ذنب ورد فيه وعيد خاص. والسحر والربا، نعم، والسحر وكذا السحر كبيرة، كذا الربا بالموحدة، يعني ليس المراد الزنا بل الربا، لأنه صلى الله عليه وسلم عدهما من السبع الموبقات في الحديث السابق. الربا، هناك الربا في البيع، هناك ربا القرض. ربا القرض هو أن يشترط المقرض على المقترض نفعا، سواء كان رد زيادة أو رد أجود أو مساعدة مالية أو بدنية أو أي شيء، إذا كان بالاشتراط فهذا ربا القرض. والربا ربا البيع هو يعني إخلال شرط من شروط البيع فيما إذا بيع ربوي بآخر. فالربوي هو، ما هو الربوي؟ الموزون أو المكيل، على قول، على قول يعني الموزون الذهب والفضة والمطعومات، على قول آخر يعني الذهب والفضة والمكيل والمطعوم المكيل. على كل حال، يعني الربوي إذا بيع بجنسه فيشترط فيه الحلول والتقابض والمماثلة، مثل بيع البر بالبر. وإذا بيع ربوي بما يوافقه في علة الربا ويخالفه في الجنس فهناك لا يشترط المماثلة، بل إما الحلول والتقابض. فإذا بيع بدون هذا الشرط، أي مع المفاوضة أو بدون تحقق المماثلة أو بدون تقابض ولا حلول، فهذه ربا، والربا حرام وكبيرة. وإضمان الصغيرة أي المواظبة عليها من نوع أو أنواع، وكذلك إضمان الصغيرة أي المواظبة عليها، المواظبة على الصغيرة سواء كان من نوع واحد، صغيرة واحدة، مثل الكذب على غير النبي صلى الله عليه وسلم، شخص يواظب على الكذب، أو يعني يواظب على أنواع، فهو يسب، يكذب وينظر إلى الأجنبية وهكذا، فهذا الصغيرة بالإدمان والمواظبة عليها تكون كبيرة.